نغفر الله على عظيم تقصيرنا، على كثرة ذنوبنا، على قسوة قلوبنا. يا ربنا لا يرضيك ما نحن فيه، يا ربنا لا يرضيك ما نحن فيه. قلوبنا بين يديك، نواصينا بين يديك، نحن بين يديك يا ربنا. لا نريد هذه القلوب، نريد قلوبا منورة بذكرك يا ربنا. يا الله يا الله، ولا نملك من أمرنا شيئا، أنت الموفق يا الله، تخلق فينا الطاعة يا كريم، يا أرحم الراحمين. الهمة الهمة يا ربنا، استغيث إمامنا يا الله، نسألك همة يا كريم، تأخذ بأيدينا للمسارعة في الخيرات. يا الله يا أرحم الراحمين، أمامنا موت عاجل، فلا تجعل قبورنا موحشة يا كريم. أمامنا يوم عصيب، اجعل الأمان الأمان الأمان الأمان. اللهم اجعلنا في أعلى مقامات الدلال عندك، بأهون الأسباب بأهون الأسباب، اصطفاء واجتباء منك إلينا، رفعة إلينا، مكانة عندك يا الله، ذكرا عاليا متصلا بذكرني في الملكوت يا ربنا. نذكرك يا كريم يا أعز مذكور، يحلو لنا أن ننادي عليك الله الله الله الله الله الله. أنت الله أنت الله يا قوي يا الله، يا قادر يا الله، لك الأسماء الحسنى، أنت رحمن الدنيا، أنت رحيم الآخرة، أنت الرحمن الرحيم. ارحمنا ارحمنا، اكشف هذا البلاء يا عالما بالسر مني، لتكشف الستر عني، واغفر ذنوبي إلهي، فإني أعرض بذنبي مقيد، عبد بذنبي مقيد، عبد بذنبي مقيد. ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنادي أنادي حبيبي أنادي يا ربي أنادي أنادي أنادي أنادي علي اجعلني لك كل لك سمعي لك بصري لك حياتي لك مماتي لك اجعلني لك اجعلني أحبك ربي مالك أمري بقلبي وروحي أنادي عليك بقلبي وروحي أنادي عليك بقلبي وروحي أنادي عليك حين أنادي أعرف ذاتي كم أني أحتاج إليك كم أني فقير إليك يا ملاذي يا ملاذي أنا مفتقر أنا مضطر أحوالي لا تخفى علي رضاك خير من الدنيا وما فيها رضاك خير من وما فيها ما أسعدني ودموعي تذرف لله بماء القرب يطهرني أشعر برضا بماء القرب يطهرني أشعر برضا يا ماء حديقة قلبي أنبت أزهار الحب بإذن الله بإذن الله القلب إذا أزهر فيه ورد الإخلاص تاه في بحور من الحب الذي أنت منه أسكن قلبي أضوئك المحل اللائق أعلاك أنادي عليك أجمع فيها ما لا أستطيع أن أعبر عنه. امتناني شكري افتقاري تقصيري همومي حبيبي اسمح وفرح فؤادي.